خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في خزائن الرحمن في الحلقة 51 بفضل الله تعالى. تكلمنا عن النفخ في الصور وقلنا أنهم نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام إلى دار الآخرة. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن البعث والنشور، وهو إذا أراد الله تعالى إحياء العباد في يوم الميعاد، فأحيا الله تعالى الناس بعد موتهم، فأمر إسرافيل عليه السلام فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى هي نفخة الصعق، الجميع يموت، وكما تكلمنا وبينا في الحلقات السابقة الأمر هذا. فبعدما يموت الجميع ينفخ في الصور نفخة أخرى فيقوم الناس لرب العالمين أحياء مرة أخرى. وقد قال الله تعالى في هذا المقام وبين هذا المشهد العجيب، قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ما سيحدث، أنه أول من يسمع رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله تعالى ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات النبات من الأرض، وهذا الذي بيّنه الله تعالى في آيات كثيرة تخاطب العقل وتخاطب الفطرة السليمة في ذلك. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ماذا قال تعالى؟ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. سبحان ربي العظيم. انظر، هذا من رحمة الله تعالى، والله أن الله تعالى كان يبين لقريش ويبين للعالم بأسره إلى يوم الناس هذا مخاطبا العقل كيف سيحيي الله تعالى هذه الأموات بعد ذلك سبحانه. وهو سبحانه لا يحتاج لبيان، لكنه يبين من رحمته بالناس وحتى لا يكون هناك حجة أيضا لأحد. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والله تعالى قال: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. سبحان رب العظيم. فإن ذلك يبين المشابهة والمماثلة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور، وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من السماء. ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة تكون في الأرض ساكنة هامدة سبحان الله، فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيها مرة أخرى وضربت بجذورها في الأرض، وبسقي الماء بعد ذلك لها تنبت وتكتمل نبتة خضراء. فسبحان رب العظيم، هكذا ينبت الإنسان مرة أخرى من عجم الذنب، هذا العظ الصغيرة التي قال صلى الله عليه وسلم: وليس في الإنسان شيء إلا بلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة. هذه العظمة الصغيرة تبقى في الأرض بعد بلاء الجسد، عندما ينزل من السماء هذا المطر الذي يشبه الطل، وقال في روايات أخرى أن هذا الذي سينزل من الماء كالمني، مطر كالمني، فينزل على هذه العظمة فتنبت مرة أخرى ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الحياة إلى هذه الأموات مرة أخرى، سبحان ربي العظيم. والحق الصحيح أن هذا البعث سيكون به خلقا جديدا، يعيد الله تعالى العباد لأنفسهم ولكن يخلقون خلقا مختلفا عما كانوا عليه في الحياة الدنيا. فمن ذلك مثلا أنهم لا يموتون، صحيح خلود بلا موت في النار أو خلود بلا موت أيضا في الجنان. الله تعالى قال على عذاب يوم القيامة، نسأل الله تعالى العفو والعافية، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لن يستطيع. ومن ذلك أيضا أو هذا الخلق الجديد سيرى الملائكة، وإن كان هذا في بداية الحياة لم يكن موجودا، صحيح، وسيرى جن وما شابه ذلك، كل هذه الأمور لم يكن يراها الإنسان حال حياته الأولى. فكذلك قال ابن تيمية النشأتان نوعان يتفقان ويتمثلان ويتشابهان من وجه ويفترقان من وجه، ولهذا جعل الله تعالى الميعاد هو المبدأ وجعله المثل أيضا. فالإنسان سيعود لنفسه نعم، ولكن بصفات جسدية أخرى تكون معينة له للحياة الجديدة، كما قلنا منها أنه لن يموت، منها أنه سيبصر ما كان لا يبصره قبل ذلك، ومن ذلك أن أهل الجنة لا يبصقون ولا يتغوطون ولا يتبولون، هذا كله سيكون لأهل الجنة وإن كان حال حياتهم الأولى في الأرض لم يكونوا على هذا الحال. نسأل الله تعالى أن تكون المسألة يسيرة وفهمت، وحتى يعني لا تكون المسألة أصعب من ذلك نقف هنا ونتكلم إن شاء الله تعالى على أول من تنشق عنهم الأرض، وبعد ذلك حشر الخلائق جميعا إلى الموقف العظيم. ونسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.